المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الحديث التاسع والتسعون عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. رواه الترمذي. قال الشيخ السعدي رحمه الله في شرحه: وهذا الحديث أيضا يقتضي خبرا وإرشادا. أما الخبر فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه في آخر الزمان يقل الخير وأسبابه ويكثر الشر وأسبابه، وأنه عند ذلك يكون المتمسك بالدين من الناس أقل القليل، وهذا القليل في حالة شدة ومشقة عظيمة كحالة القابض على الجمر من قوة المعارضين وكثرة الفتن المضلة، فتن الشبهات والشكوك والإلحاد وفتن الشهوات وانصراف الخلق إلى الدنيا وانهماكهم فيها ظاهرا وباطنا، وضعف الإيمان وشدة التفرد لقلة المعين والمساعد. ولكن المتمسك بدينه القائم بدفع هذه المعارضات والعوائق التي لا يصمد لها إلا أهل البصيرة واليقين وأهل الإيمان المتين من أفضل الخلق وأرفعهم عند الله درجة وأعظمهم عنده قدرا. وأما الإرشاد فإنه إرشاد لأمته أن يوطنوا أنفسهم على هذه الحالة، وأن يعرفوا أنه لا بد منها، وأن من اقتحم هذه العقبات وصبر على دينه وإيمانه مع هذه المعارضات فإن له عند الله أعلى الدرجات، وسيعينه مولاه على ما يحبه ويرضاه، فإن المعونة على قدر المؤونة. وما أشبه زماننا هذا بهذا الوصف الذي ذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه ما بقي من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه، إيمان ضعيف وقلوب متفرقة وحكومات متشتتة وعداوات وبغضاء باعدت بين المسلمين، وأعداء ظاهرون وباطنون يعملون سرا وعلنا للقضاء على الدين، وإلحاد وماديات جرفت بخبيث تيارها وأمواجها المتلاطمة الشيوخ والشبان، ودعايات إلى فساد الأخلاق والقضاء على بقية الرمق، ثم إقبال الناس على زخارف الدنيا بحيث أصبحت هي مبلغ علمهم وأكبر همهم، ولها يرضون ويغضبون، ودعاية خبيثة للتزهيد في الآخرة والإقبال بالكلية على تعمير الدنيا وتدمير الدين، واحتقار واستهزاء بالدين وما ينسب إليه، وفخر وفخفخة واستكبار بالمدنيات المبنية على الإلحاد التي آثارها وشررها وشرورها قد شاهده العباد. فمع هذه الشرور المتراكمة والأمواج المتلاطمة والمزعجات الملمة والفتن الحاضرة والمستقبلة المدلهمة، مع هذه الأمور وغيرها تجد مصداق هذا الحديث. ولكن مع ذلك فإن المؤمن لا يقنط من رحمة الله ولا ييأس من روح الله، ولا يكون نظره مقصورا على الأسباب الظاهرة، بل يكون متلفتا في قلبه كل وقت إلى مسبب الأسباب الكريم الوهاب، ويكون الفرج بين عينيه ووعده الذي لا يخلفه بأنه سيجعل الله بعد عسر يسرا، وأن الفرج مع الكرب، وأن تفريج الكربات مع شدة الكربات وحلول المفضعات. فالمؤمن من يقول في هذه الأحوال لا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وبك المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويقوم بما يقدر عليه من الإيمان والنصح والدعوة، ويقنع باليسير إذا لم يمكن الكثير، وبزوال بعض الشر وتخفيفه إذا تعذر غير ذلك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. تمت هذه الرسالة المشتملة على شرح 99 حديثا من الأحاديث النبوية الجوامع في أصناف العلوم والمواضيع النافعة والعقائد الصحيحة والأخلاق الكريمة والفقه والآداب والإصلاحات الشاملة والفوائد العامة. قال ذلك معلقها عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي غفر الله له ولوالديه ووالديهم وجميع المسلمين، وفرغ منها في العاشر من شعبان سنة 71 و300 وألف من الهجرة.